إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء آخر مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في آخر لقاء لنا توقفنا في حديثنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في نفس الوقت أو في نفس العام الذي مات فيه عمه أبو طالب، والذي أرخ المؤرخون لهذا العام وسموه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض في هذا العام لحزن شديد بعد أن حوصر هو والمسلمون وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، رغم أنها كانت كبيرة في السن ولاقت من الأذى ما لاقت في شعب أبي طالب، ثم بعد خروجهم من هذا العناء العظيم إذا به صلى الله عليه وسلم يفقد الحماية الخارجية والحماية الداخلية، يفقد عمه أبو طالب ويفقد زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة رضي الله عنها وبالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. توقفنا في حديثنا عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاءت التي تخطب السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت لبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تخطب منه ابنته عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبو بكر البيت إذا به يفاجأ بهذه البشارة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. جاء أبو بكر فقالت له: يا أبا بكر، ماذا أدخل عليك من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، ما ينفعش واحد يتجوز إيه؟ بنت أخوه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال: انتظري. هنا وقفنا بقى، وقفنا في الدرس السابق عند إيه؟ كلمة انتظري. ليه؟ لأنه خرج أبو بكر، قالت أم رومان اللي هي زوجة أبو بكر أم السيدة عائشة، قالت: إن مطعم ابن عدي قد ذكرها على ابنه. خطب السيدة عائشة لمين؟ لابنه. ووالله ما وعد أبو بكر وعدا فأخلفه. يبقى هنا رد على الذين يشنعون على زواج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أنها تزوجت وهي ابنة 6 سنين. يعني هي لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها قد إيه؟ 6 سنوات، لكن بنى بها في المدينة 9 سنوات، وهي عندها من العمر 9 سنوات، لأن الوقت دوت اللي هو قبل الهجرة حتى الهجرة كان تم كم سنة؟ 3 سنين قبل بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، بعد أن عقد عليها وهي ابنة كام؟ 6 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي بنت 6 سنين اصلا كانت هتتجوز مين؟ ابن مطعم ابن عدي. يعني هي اصلا في المجتمع العربي يرون ان هي تصلح ايه كزوجة، مش هي فقط، ده سائر النساء في مكة. واحنا بينا الدرس الماضي ان سكان المناطق الحارة، المناطق الجغرافية الحارة، يختلفون عن سكان المناطق اللي ايه الباردة. فامرأة مثلا في سيبيريا ولا في امريكا ولا في اوروبا عمرها ما تنضج او تصلح للزواج كامرأة مثلا تعيش في القرن الافريقي او في اثيوبيا. خلاص، فطبيعة الطعام، طبيعة الملبس، طبيعة المأكل، طبيعة المعيشة، الجو الجغرافي بيؤثر على ايه؟ على الانسان نفسه ونضج الانسان. المهم دخل ابو بكر رضي الله عنه على مطعم ابن عدي وعنده امرأته ام الفتى، فقالت: يا ابن ابي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا. ده هو لسه داخل هيتكلم معاهم، فقلت له احنا مش عايزين نشوف وشك يا راجل، انت ليه؟ انت هتاخد ابننا تجوزه لبنتك فتخليه ايه؟ صابئ، يعني يترك ايه؟ ديننا ودين ابائنا واجدادنا ويخش في الاسلام، فاحنا مش عايزين الجوازه دي. ده هو لسه ما اتكلمش. يرجع بقى ابو بكر الصديق يفرح يقول لك الحمد لله، بركه يا جامع انها جت منك ولا جاتش مني؟ لا. فاكرين الدرس اللي فات لما جاءت الصحابيه رضي الله عنها وارضاها لتخطب السيدة عائشة من أم رومان ومن أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدتش أبو بكر الصديق. فلما اتكلمت مع أمها، أم السيدة عائشة اللي هي السيدة أم رومان، قالت لها إيه؟ حد فاكر قالت إيه؟ قالت لها: معلش ما أقدرش أديكي كلمة وراجل البيت مش موجود. فاكرين؟ فهنا سيدنا أبو بكر مربي الأسرة عنده، مربي بيته على ان الكلمه في النهايه لمين؟ لراجل البيت، وفي حدود، الراجل راجل والست ايه؟ ست، وكل واحد له شؤونه واختصاصاته، ما حدش يعدي ايه حدوده. فلما دخل البيت بتاع مطعم ابن عدي، ما بيت كفار بقى عندهم العمليه ايه؟ ما فيش مشكله، عندهم الراجل مكان الست، الاثنين واحد، زي ما احنا شايفين في عصرنا كده. ما هو برضو الغرب الكفار ايه ماشيين على النظام ده، وعايزيننا احنا بقى نمشي معاهم على النظام ده. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فيقعد بقى يقول لك حق المرأة، حرية المرأة، ويقعد بقى يتشدق وينادي بايه بالقصة دي. فهمت جاي منين؟ المهم سيدنا ابو بكر ما قالش لا بقى فرصة انها قالت كده، قال لا لا انا ما اخدش الكلمة منك، انا متفق مع راجل، كلمتي مع راجل اتكلم معاه هو بس. فهمت ازاي؟ قالت: يا ابن ابي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج ابنتك. فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي، يعني موجه الكلام لمين؟ لراجل البيت، قال: أقول هذه، أقول هذه تقول، يعني بقول الست دي، بقول امرأتك أنت بتقول على، يعني نفس كلامك هو نفس كلامها؟ قال: إنها تقول ذلك. ايوه هي اللي ماشيه البيت، هي بتقول كده، يبقى هو ده، ما هو بيقول له كده. قال ايه؟ انها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد اذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته الى وعده، لانه وعد وعد، فكان زعلان ان هو ما يفوتش بايه بوعد، مع ان ده كافر. فرجع فقال لخوله التي كانت تخطب السيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل ده مين دي؟ سيدة خولة، بعد ما راحت خطبت مين؟ سيدة عائشة، راحت فين بقى؟ للسيدة إيه؟ سودة بنت زمعة. فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. حد لاحظ حاجة ولا لسه؟ قالت: وددت، يعني يا فرحتي يا هناي يا سعدي، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن، قد تخلف عن الحج، ما قدرش من كتر ما عجز كبير في السن انه يروح لايه موسم الحج، فدخلت عليه، يعني الكلام ده حصل امتى؟ في ايام موسم الحج، فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم. ماذا تقول صاحبتك؟ طب وهي رأيها إيه؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها إلي. يعني السيدة خولة تقول: فدعوتها. قال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أنا شايفه راجل يعني فعلا يتناسب، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم، بعد ما دخل بقى في الإسلام: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب. ده أنا كنت تافه قوي، ده أنا كنت سفيه يوم ما زعلت إن النبي اتجوز أختي، ده هو بيفتكر بعد ما أسلم. يعني أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج في السنح. والسنح هو مكان في عوالي المدينة فيه منازل بني الحارث ابن الخزرج، يعني المكان اللي هم سكنوا فيه، يعني سكنوا فين؟ في عوالي المدينة. ملاحظين حاجة في الحديث؟ ها؟ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة بنت زمعة والسيدة عائشة في وقت واحد. تخيل انت بقى لو رايح تخطب واحدة وتخطب التانية ويبقى ليلة البناء على اتنين، يحصل ايه؟ هنقرأ خبرك في الحوادث، صح؟ صح ولا لا؟ نسأل الله العافية والسلامة. ليه كان على قلب السيدة عائشة عادي ما فيش مشاكل، مع انها ست وبتغير، والغيره دي ربنا خلقها فين؟ في النساء عامه. امال ما غيرتش كده؟ هي بتغير بس منعت النبي من التعدد؟ سؤال. انا عارف ان النساء هتزعل، اللي يزعل من ديننا ها ينفع يشوف له دين تاني؟ هو الخسران. صلى على عدنان عليه الصلاه والسلام. طب السيده سوده ما غيرتش؟ عادي برضو بتغير، بس أنا غير مش مشكلة. السيدة عائشة تغير مش مشكلة، السيدة سودة تغير مش مشكلة، إنما نحرم حلال نمنع حق؟ لا. مؤتمر السكان اللي عملوه في مصر من كام سنة ده كان من أهدافه، من ضمن أهدافه ركز في اللي أقوله ده، إن هم يمنعوا قضية التعدد. طب يمنعوها إزاي؟ ما هو ما ينفعش ان هو يجي يقول لك ايه حرم الحلال او حلل الحرام، فيعملوها ازاي دي؟ طبعا انت لو وقفت على دماغك مش تعرف تجيبها، وقدروا يعملوها ازاي بقى؟ وثيقة الزواج الجديدة اللي طلعوها. وثيقة الزواج دي موجود فيها ثلاث اسئلة وانت بتجاوب عليهم. خلي بالك ده ابليس نفسه ما يعرفش يعملها. من ضمنهم سؤال بيقول بقى للزوجه: هل تحبين ان يتزوج زوجك عليك؟ هي هتقول ايه؟ لا. وفي النهايه مين هيمضي؟ الزوج والزوجه. طب ويا حلو لو انت جيت اتجوزت، يبقى خالفت ايه؟ عقد متفق عليه. احنا مالناش دعوه بالحلال والحرام، ده انتوا اتفقتوا، والمؤمنين عند شروطهم. فترجع هي بقى عليك بايه؟ تاخد بقى القايمه والعفش وكل شيء، وانت كمان ممكن تتسجن لان انت خالفت اتفاقته عليه. قانون. مش بقول ابليس نفسه ما عرفش يعمل. نسأل الله العافية والسلام. المهم قالت السيدة عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عزقين يرجح لي. يعني إيه؟ جايبة ما بين، عارف النخلتين، هي البيت بتاع سيدنا أبو بكر فيه نخل، فهي ربطة حبل من النخلة دي وربطة حبل في النخلة دي، وعمل عليهم حاجة زي مخدة من النص بحيث إن هي تبقى إيه؟ مرجحة. فقاعدة بتلعب بتتمرجح بنت 6 سنين. فدخلت أمها أم رومان تقول لها: تعالي يا بنتي عشان أجهزك عشان تتجوزتي. تفهم إزاي؟ فأنزلتني من الأرجوحة ولي حميمة ففرقتها ومست وجهي بشيء من ماء، اللي هي الشعر الحميمة، يعني إيه شعرها نزل على كتفها، يعني عاملة كرية يعني. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم غسلت وجهها بالماء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج. بتنهج ليه؟ لأنك لسه بتلعب. حتى سكن من نفسي، بدأت بقى تاخد نفسها خلاص. ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا. السرير مش السرير اللي احنا بننام عليه، السرير يعني كرسي يعني مقعد، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت جزور ولا ذبحت علي شاه. يعني معناه ان من الايه، من الفقر، ما اللي هو الوليمه اللي بتتعمل في العرس، ما فيش بقى فلوس ان احنا نشتري معيز عشان نذبحها ونطعم الناس، ولا نذبح جمل، ده احنا يدوب امكانياتنا على ايه، المرتب الجاي على قد اللي رايح. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وقال ابن كثير في سيرته هذا السياق أنه مرسل وهو متصل، وقال الذهبي في السيرة إسناده حسن. يبقى تزوجها وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في المدينة في عوالي المدينة وهي بنت إيه؟ 9 سنين. عرفنا كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة والسيدة سودة بنت زمعة. يبقى أولى زوجات النبي مين؟ سيدة خديجة. بعدها تزوج مين؟ سيدة سودة والسيدة إيه؟ عائشة. خلاص كده؟ عشان كل ما نيجي أحداث نتكلم عن زوجات النبي بالترتيب. فضل. انت عشان خاطر ابوها يعني لما دخلت السيدة خولة فحيت ابوها بتحية الجاهلية، يعني قالت عمت صباحا او مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، صباح الخير، جود مورنينج كده يعني. السيدة سودة كانت على الاسلام، كانت على الاسلام، اما اخوها وابوها فلم يكونوا على الاسلام، لذلك السيدة خولة حيت ابوها بتحية الايه الجاهلية، وما قالتلوش رسول الله، ده قالت له محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني بتقول له ده اللي من عيلة. فلذلك هو قال لا، لا ده راجل فعلا، ده الراجل اللي يتناسب، رجل كف. فهمت الكلام ليه جاية كده؟ طيب مين اللي كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم ابو طالب، هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن في اسباب، اللي هو مين؟ عم ابو طالب. وكان بيخفف عنه آلام المشاكل اللي بتحصل له. مين؟ زوجته السيدة خديجة. مرة عامل حزن، طب مين يحمي النبي بقى بعد ما مات أبو طالب؟ إنا كفيناك المستهزي، الله عز وجل. بعد وفاة عمه أبو طالب تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ونالت منه ما لم تنله في حياة عمه، حتى إن واحدا من هؤلاء السفهاء تجرأ عليه ونثر التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ماشي في الطريق فجأة لقى واحد ماسك تراب راح رميه في وش النبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، مسك عظم ففته بيده، العظم فات عليه سنين فبقى زي التراب، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ بعد ما خلاص عد عليه سنين وبقى تراب ربنا يحييه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، وفي قوله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون اللي هم مين بقى؟ الوليد بن المغيرة والأسود ابن عبد يغوث الزهري وأبو زمع الأسود ابن المطلب من بني أسد ابن عبد العزة والحارث ابن عيطل السهمي والعاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص. فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي لسيدنا جبريل من مين؟ من اللي احنا ذكرناهم دول. فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجلة فقال: ما صنعت؟ الأبجلة اللي هي عرق في باطن الذراع، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم، عرق عصب في الرجل أو في الإيد. فقال: ما صنعت؟ ده النبي بيكلم سيدنا جبريل بيقول له: أنت عملت إيه؟ هو بص على إيه؟ على الوليد وعمل حاجة في إيديه أو رجليه، ده مين؟ سيدنا جبريل معايا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم شاور له على مين؟ على الأسود. فأومأ جبريل إلى عينه، عند عينيه، عند عين الأسود، فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يرش نبالا، مسك النبل أو الأسهم بيعملها، فأصاب أبجلة فقطعها، يعني السهم جاله فين؟ في العرق اللي شاور عليه مين؟ سيدنا جبريل. وأما الأسود، هو سيدنا جبريل شاور فين؟ على عينيه، فعمي. وأما ابن عبد اليغوث فخرج في رأسه قروح فمات. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها، يعني كأن الأمعاء الغليظة اتقطعت اتفتتت، وفتحة الفؤاد اللي هي في المعدة اللي بتوصل الطعام من المعدة اللي تخرجه الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة اتسدت، فأصبحت المعدة ترجع الايه، عياذا بالله أعزكم الله، الخراءة للمعدة للمريء للفم. وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة حتى امتلأ فمات منها. الشبرقة ده نوع من أنواع النبات بينبت في الحجاز زي ليه شوك كده يعني. وقال غيره أنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة، وقع على شوكة فدخلت في أخمصه فمات منها، جابت له تسمم. وهذا الحديث ذكره الذهبي في السيرة النبوية وقال: حديث صحيح. يبقى فعلا إيه؟ صدق الله العظيم، إن كفيناك المستهزئين. أنا بقول صدق الله العظيم لأن الله عز وجل صادق، إنما من البدعة بدأ ما أنا ذكرتها بقى، من البدعة أنك أنت بعد قرأت القرآن تقول صدق الله العظيم. ما فيش حاجة اسمها بعد ما تقرأ القرآن تقول إيه؟ صدق الله العظيم. مفهوم يا جماعة؟ بعض الناس يجي يستدل لك يقول لك: إزاي ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول سورة آل عمران قل صدق الله. نقول له يا عم الحج قبل ما تتكلم ابقى اتعلم، فارجع للآية واقرأها، اقرأها كاملة واقرأ الآية اللي بعديها والآية اللي قبليها، عشان علماء التفسير يقولون ان انت لما تيجي تتكلم في تفسير آية فلابد ان انت تنظر الى السباق والسياق واللحاق لانه من المقيدات. يعني الآية اللي قبلها واللي بعدها يفهموك الآية اللي انت بتتكلم فيها، ما تاخدليش نص آية فويل للمصلين ينفع؟ ما ينفعش. قل صدق الله امتى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود حرموا على نفسهم بعض الايه الطعام، فهم حرموا على نفسهم الطعام ده ليه؟ لان سيدنا يعقوب اللي هو اسرائيل حرم على نفسه ايه بعض الطعام، خلاص كده حرم على نفسه احب الطعام ليه واحب الشراب ايه ليه، تقربا الى الله عز وجل، لانه نذر الى الله عز وجل نذرا ان الله عز وجل اذا حقق له شيء معين ان ايه يصنع هذا. فالمقصود فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قل لليهود قل لهم إن كنتم فعلا يعني مش مصدقين إن أنا نبي وإن أنا رسول وإن وإن وإن موحي إلي، طب هاتوا التوراة، أنتوا بتقولوا إن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوه. فلما يجيبوها ويقروا هيكتشفوا ان الطعام ده ايه كان حل اصلا، بس اللي حرم على نفسه ده مين؟ يعقوب عليه السلام نفسه. فساعتها يا محمد قول لهم بقى ايه اللي انتوا كنتوا بتقولوا غلط واللي انا قلته لكم عن رب العزة هو اللي صح، لان ربنا هو اللي صادق. قل يا محمد لهم صدق الله، يعني صدق الله وكذبتم انتم. فهمت الجايه ليه؟ مش جايه ان انا لما اجي اقرا القران اقول صدق الله العظيم، فيبقى انت ما تقولش بعد ما تقرا القران ايه صدق الله العظيم. دليله ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاء على عبد الله بن مسعود فقال له اقرا علي القران، قال يا رسول الله ااقراه عليك وعليك نزل؟ قال اقراه فاني احب ان اسمعه من غيري. فلما قرا قول الله تبارك وتعالى حتى وصل الى سوره النساء وقرا قوله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فعبد الله بن مسعود يقول لي بقى فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي حسبك، فنظرت اليه فوجدته يبكي. يبكي ليه؟ انه هيجي يوم القيامه يشهد علينا يقول ده اتبعني وده ما اتبعنيش، ولو شهد على واحد وقال ده ما اتبعنيش ده راح جهنم خلصت ضاع ده. فالنبي زعلان انه لما يقول على واحد كده يبقى راح النار، فالنبي زعلان. فهمتني؟ عرفت ليه النبي بكى صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود النبي قال له ايه؟ قال له صدق يا ابن مسعود، ولا قال له صدق الله العظيم، ولا قال له حسبك؟ بس انا بتبع النبي، يبقى لما اكون عايز اخلي حد وهو بيقرا يبطل اقول له ايه حسبك، ها ما اقولوش صدق. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا سليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، بقى قريش لو جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذوه، لكن أبا معيط كان بيجلس مع النبي بمكة ولا يؤذيه، خلاص كده. وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، صاحبه حبيبه قوي، توأم روحه يعني، خلاص. فقالت قريش صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا، فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت أشد مما كان أمر، ده أمره زاع والصيت انتشر ودينه كبر وأصحابه زادوا. فقال ما فعل خليلي أبو معيط صاحبي حبيبي عمل إيه؟ قالت صبأ، كفر واتبع محمد، فبات بليلة سوء. فلما أصبح يعني ما جالوش نوم من كتر الغم اللي هو فيه، فلما أصبح آتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال أو قد فعلتها قريش؟ هي قريش زاع الصيت عندها وعملوا إشاعة فيا إن أنا أسلمت عشان بقعد مع محمد ما بأذيهوش زيكو. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. طب أعمل لهم إيه عشان قريش ترضى عني ويشيلوا الإشاعة دي من علي؟ قال تأتيه في مجلسه. شوف بقى الصحاب، شوف الصحبة، ما هو الصاحب ساحب، ساحب للجنة أو ساحب للنار. قال تأتيه في مجلسه. احنا اتكلمنا الدرس اللي فات وبينا ان ابو جهل واصحاب ابو طالب ودوه في داهية، ودوه جهنم. فقال له تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه، تدفل في ايه؟ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتمه باخبث ما تعلمت من الشتم، يعني نقي الشتيمة اللي ما حدش يطيقها. ففعل، فعل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه، أن مسح وجهه من البزاق، مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. عمرك سمعت النبي بيهدد حد بالقتل؟ ها؟ شفت النبي بقى لما حصل في الموقف ده، أصدى شتم وشتيمة ما تنفعش تتشتم، وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي مسحها من على وجهه وقال له أنا بس أشوفك تخرج بره جبال مكة، وإن ما قتلتك ما بقاش أنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم عارفين إن هو إيه؟ صادق. الراجل ده من اللحظة دي لحد ما خرج لغزوة بدر وهو جسمه بيرتعش وخايف من الليلة دي، خايف. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه، كل قريش خرجت إيه بعد النبي بقى ده؟ بعد 3 سنين، بعد 3 سنين من الأحداث دي هاجر بقى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبعديها في شهر رمضان حصل إيه؟ حصلت غزوة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين، ما خدش معاه الأنصار، لأن الأنصار هم المهاجرين خرجوا مع النبي مش عشان غزوة، لما نيجي ندرس الغزوات هنعرف هم خارجين بس عشان يجيبوا مالهم اللي اتسرق منهم فين؟ في مكة. فالأنصار تيجي تعمل ايه؟ الأنصار ما خلاص ما اتخدش منهم حاجة، هم قاعدين في بلادهم وفي ديارهم. فالنبي قال لهم لا لا خليكم، انا هاخد المهاجرين عشان نجيب المال بتاعنا من قافلة ابو سفيان ونرجع، ده مش رايحين لحرب ولا حاجة. فالموضوع اتقلب بقى ايه؟ بقى غزوة، غزوة بدر. فالمقصود كل مشركي مكة عايزين ينتقموا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فكلهم خرجوا عشان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايه؟ بدر. وخاصة لما عرفوا وجالهم ضمضم، هنعرف في، وجري وركب النقب المقلوب وقطع هدومه وقال لهم الغوص الغوص المكيدة الحقونا العربة تتاخد. فقريش كلها ايه؟ جت. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، كل مكة خرجت هو خايف يخرج، لأنه عارف أنه لو خرج بره مكة وجي عند بعد جبال مكة النبي قال له ايه؟ هقتلك. وقتلك ايه؟ صبرا. عارف يعني ايه صبرا؟ يعني ايه؟ هموتك بالبطيء، فاهمه؟ فقال له اصحابه اخرج معنا. قال قد وعدني هذا الرجل ان وجدني خارجا من جبال مكة ان يضرب عنقي صبرا. فقالوا لك جمل احمر، قاعدين بيغروا الاصحاب برضو، ها الاصحاب، لك جمل احمر. يعني ايه؟ يعني انت عندك عربية احدث موديل، فاهمني؟ انت راكب عربية رولز رايز، عربية دي العداد بتاعها مش بالكيلومتر ده بالميل، ده انت معاك، فاهم ازاي؟ هم عايزين يقولوا له كده يعني، لك جمل احمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت علي، اول ما تلاقينا انهزمنا اركبه واجري، ده انت هتسبقنا كلنا. المهم فضلوا وراه لحد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرة، والزن على الودان امر من السحر. فضلوا وراه لحد ما خلوا الرجل ايه؟ يخرج فعلا. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين ووحل به جمله في جدد من الارض، الجمل وحل يعني رجله غرزت في الايه؟ في الارض. فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيرا في 70 من قريش، وقدم اليه ابو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء؟ هتقتلني من وانا وسط الناس دي كلها؟ قال نعم بما بزقت في وجهي، هقتلك زي ما تفيت في وشي. فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وخلي بالك يوم يعض الظالم على يديه، هو الواحد لما بيندم بيعض على إيه؟ على الصباع، إنما بيعض على أيديه كلها من شدة الندم والحزن، إلى قوله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، اللي في سورة الفرقان آية 27 والآية 29. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قريش، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قريش. فعن مسروق أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يدخلوا في الإسلام ولم يكفوا شرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الهمام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم الكرام، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، سنين إيه؟ جفاف وقحط، زي السنين اللي حصلت 7 سنين العجاف على عهد سيدنا يوسف. خلاص، وبمناسبة بقى بدأنا ذكرنا سيدنا يوسف، فسبحان الله، يعني الشيعة يسبوا السيدة عائشة ويكفروا الصحابة كلهم ما عدا 6، بل كمان ما عدا 4 بس، اللي هو إيه؟ علي وفاطمة والحسن والحسين، والباقي كلهم عندهم كفر. خلاص، عاملين دلوقتي إيه؟ مسلسل يوسف عليه السلام، وبيجسدوا الأنبياء، هم عندهم عادي ما فيش مشاكل، ويحرم تجسيد الأنبياء ويحرم مشاهدة المسلسل ده. خلاص، لأن أنت لما بتشوفه هتقول لي: ما أنا عارف إن ده مش النبي، ده مش سيدنا يوسف. خلاص، هقول لك في بحث علمي أجريته إحدى الجمعيات الأمريكية في التكنولوجيا، قالت، واللي هقوله لك ده أنت هتلاقيك أنت بتشوفه بنفسك، قالت إن التلفزيون، جهاز التلفزيون، الشاشة بتاعته بتطلع مجموعة من الفوتونات عشان تنقل لك الصورة. أنت عشان الفوتونات دي بتجيلك، فهي بتخش من خلال إيه؟ العصب البصري، وبعدين تتنقل لمين؟ للمخ، من خلال خلايا البصر، فيترجمها المخ لصورة معايا كده، وتشوف الصورة ديت. المقصود إن ديت بتأثر على خلايا المخ بتأثير معين، التأثير ده بيجعل الإنسان المشاهد للتلفزيون نص نائم. عارف يعني إيه نص نائم؟ وده اللي يفسر لك إن تلاقي أب قاعد مع زوجته ومعاه بنته وقاعدين يتفرجوا على مسلسل، في مثلا امرأة عارية مع رجل في غرفة نوم، وهم التلاتة قاعدين عادي ما فيش مشاكل، لا بينها بنته ولا بينها زوجته. ليه؟ الراجل مغيب، ولو دخلت عليهم تلاقيهم كلهم قاعدين كده وفاتحين بقهم، صح؟ ليه؟ لان هو اصلا عقله ايه؟ ومن هنا بقى بيبداوا يبسوا عليك اللي هم عايزينه، فيزرعوا لك العقيده او الفكره اللي هم عايزينها. ودي اصلا قاعده، والاعلام اصلا قائم على اسس يهوديه اصلا. ما اللي عمل الاعلام ده مين؟ اليهود. ومن ضمن قواعد الاعلام، ها، عندهم قاعده بتقول ايه بقى؟ ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. يعني قديما الاباء يعني يعرفوا الموضوع ده، في التلفزيون كان بيجي اعلان كده بتاع تنظيم الاسره اسمه حسنين ومحمدين، عارفينه؟ فاكرينه ده؟ ايه حسنين ومحمدين؟ حسنين ومحمدين ده واحد تلاقيه ايه، راجل فقير وتعبان وعياله كتير وزوجته ما هماش لابسين حلو وشقتهم بايظه، واحد تاني متجوز ومخلف ولد وبنت، احسن لبس واحسن تعليم ومعرفش ايه، ويقول لك بقى ايه، ها انت عايز تبقى وحسنين ومحمدين بقى، وواحد فيهم بقى اللي هو الفقير ده اللي عنده عيال كتير، لا ولد مناخيره سايحه، هدومه مقطعه، يشم في الكم بتاع ايده. انت تبص ايه نكته بتضحك، صح؟ اول ما طلع الاعلان ده ايه، كل الناس كانت بتضحك، اسبوع اتنين شهر اتنين سنه اتنين بقت عقيده، صح ولا لا؟ بقت كل انت لما تيجي تكلم واحد يقول لك لا لا لا لا انا خلف اتنين وربيهم كويس وما اعرفش ايه، خليني، صح ولا لا؟ ما تكرر تقرر، هي دي. تشوف في تمثيليه ولا فيلم، واحد داخل علشان مين؟ اخوه، فاخوه مش موجود، تقوم مراته تقول له اتفضل اتفضل اشرب كوبايه شاي وبعدين هو لما يبقى يجي ان شاء الله. طب وفين اياكم والدخول على النساء؟ فين الحم والحم؟ الحم والموت الموت، فاهم قصدي؟ فين؟ وبعدين ايه تلاقيها تمد ايديها كده وتسلم عليه تصافحه بايديها، فانت يبقى راسخ عندك انت والنساء ايه؟ خلاص عادي ان انا لما امد ايدي فاش مشكله. فلما يجي بقى شيخ ويقول لك ايه، قال صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما اللمس، تقول لا يا عم ده انت متطرف، ده انت ارهابي، ده انت متشدد. ليه؟ صح. هي دي. ايه اللي خلى النساء بيكرهوا مساله التعدد؟ كل ما تيجي تمثيليه ولا فيلم واحد اتجوز على زوجته، ها تحصل مصيبه، فخلاص هي دي اتكررت فاتقررت. وصلت؟ فالمقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قريش في حديث عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة الجهد من شدة الجوع، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر، يعني ادعي ربنا أن ينزل عليهم المطر، فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. بتقول لي أدعو ربنا أن ينزل المطر لمضر؟ ده أنت جريء قوي، ده هم أصلا نقول الأزوني. فاستسقى فسوقوا، فنزلت قول الله تبارك وتعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، برضو هترجعوا لإيه؟ للي كنتم فيه. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم إيه؟ يوم بدر. وانتقم منهم النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ بالفعل يوم بدر. نبقى واقفين عند مسألة رضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق والصحابة بجوار الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. معنا إن شاء الله الجمعة القادمة.